وقد كنت ليلة البارحة أتكلم على أم حرام بنت ملحان، وهذه مناسبة لإكمال قصة أم حرام بنت ملحان خالة النبي عليه الصلاة والسلام التي نام النبي في بيتها واستيقظ وهو يضحك، فقالت له: ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ قال: إن أقواما من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم نام نوم أخرى واستيقظ وهو يضحك، وقال النبي الجملة التي قال: وقالت المرأة الصالحة: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من القوم السابقين. وإذا بمعاوية بن أبي سفيان أول من جعل الأساطيل البحرية، يعمل الأساطيل وتذهب إلى البحر الأبيض وتمخر عبابة وتذهب إلى قبرص إلى تكريت، تمشي لأي غرض؟ لنقل حضارة أوروبا؟ لا، ثقافة أوروبا، أصنام أوروبا، نصرانية أوروبا؟ لا، بالقرآن. حتى وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا بالقرآن، ودان شارلمان ملك فرنسا للمسلمين. خرجت أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها مع المجاهدين، وهي كانت من أهل قباء، حيث كان النبي يذهب وينام عندها في قباء. خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب رسول الله، وانتهى الغزو وقفلت عندما أرادت أن تخرج من الأسطول البحري، وإذا بها تقع فتموت، وتحقق قول النبي لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.